بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لا شك أن الإسلام رحم بين أهله، ينبغي أن تبل ببلالها وأن توصل بحقها، وهذا ما أكده ربنا جل جلاله في هذا النص المحكم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم أعقب الله ذلك بقوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه الأخوة هي أقوى من أخوة النسب، لأن أخوة النسب قد تنفصم عراها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لكن الأخوة الإيمانية أو الأخوة في ذات الله سبحانه وتعالى لا تنفصم عراها يوم يفر المرء من أخيه. وهذا يؤكد قيمة الإيمان وقيمة المحبة في الله جل جلاله وقيمة المناصرة في ذاته سبحانه. فالمؤمن أو المسلم أخو المسلم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكل هذه النصوص أو الأدلة تشير في جملتها إلى هذا المعنى الذي ذكرناه أو الذي تضمنه هذا الباب والذي افتتحه الإمام البخاري بتلاوة هذه الآية الكريمة من سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن دم المسلم على المسلم حرام، ولا يجوز للمسلم أن يشهر سيفه في وجه أخيه بأي حال من الأحوال أو تحت ظرف من الظروف، وإن كان متأولا لبعض نصوص القرآن كما فعل الخوارج من قبل. ولا تزال هناك فئة أو جماعة تنتحل هذا المذهب وتتبنى هذا المسلك الذي سلكه الخوارج من قبل. كانوا يتأولون نصوص القرآن الكريم في إكفار المسلمين، يأخذون كما قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيح، قال البخاري: وكان ابن عمر يعتبرهم، أي يعتبر الخوارج، من شرار الناس. ولما سئل قال: لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها على المسلمين أو على المؤمنين. يأخذون آيات نزلت في عبدة الأوثان أو عبدة الأصنام ويتأولونها لإكفار المسلمين، كما فعلوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن شايعه. تأولوا نصوص القرآن في إكفاره وهم الذين قتلوه. لقد قتل أمير المؤمنين بسيوف الخوارج. فالخوارج في الحقيقة كانوا يستندون إلى ظواهر نصوص قرآنية. وقد أكدت من قبل أن مشكلة أولئك الأغرار والأغمار هي أنهم يتعاملون مع النصوص القرآنية من غير أن يكون لهم منهج ينتهجونه في فهمها أو توجيهها أو إنزالها على الوجه الصحيح. هذه مشكلة ليست بالنسبة للخوارج فقط، بل بالنسبة أيضا لبعض المنتمين إلى هذه الحركات الإسلامية المتعددة في عصرنا. فإننا نرى بعضهم يرتكبون جرائم في حق أنفسهم وفي حق إخوانهم المسلمين وفي حق المجتمع الذي ينتمون إليه، يرتكبون هذه الجرائم بدعوى الإصلاح وبدعوى التصحيح أو بدعوى المنافحة والمناضلة عن الإسلام أو بدعوى حماية العقيدة أو حماية الشرعة، وكلها مجرد دعوات أو دعاوى لا تقوم على أساس من المنهج الصحيح في تناول النصوص القرآنية أو في فهمها. هناك نصوص قد يأخذ البعض بظاهرها دون أن يكون له نظر مؤصل في هذه النصوص. ولذلك قلت إن أدعياء السلفية اليوم لماذا انحرفوا عن منهج السلف، مع أنهم دائما يرفعون عقيرتهم بأنهم أتباع السلف وبأنهم يرفضون العمل بالمذاهب الفقهية المعمول بها عبر هذا التاريخ الطويل، كمذهب الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو مذهب الإمام أحمد. وقد بين الشيخ زروق أن الأخذ بأقوال السلف دون أن يسلك الإنسان مسالك الفقه من طريق النظر في المذاهب الفقهية ربما يجر على الإنسان إشكالات لا يستطيع الخروج منها. نحن لا نقلل من شأن السلف، فالسلف رضوان الله عليهم يمثلون خير القرون، هذه حقيقة لا نختلف عليها، السلف يمثلون خير القرون. ولكن كما قال زروق لا متبع إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم لانتفاء الخطأ عنه ومن شهد له بالفضل، لأن مزكى العدل عدل. ثم قال وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم في الفضل على هذا الترتيب وفي الاقتداء بهم على هذا الترتيب. لكن تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار وفي البلاد ومع كل واحد منهم علم، فربما كان مع بعضهم عام ومع البعض مخصص، ربما كان مع بعضهم ناسخ ومع البعض منسوخ، ربما كان مع البعض مطلق ومع البعض مقيد، ربما كان مع البعض مجمل ومع البعض مفسر، فلزم الانتقال إلى من بعدهم وهم الذين جمعوا المتفرق من ذلك وضبطوا الروايات فيما هنالك، غير أنهم لم يتفقهوا في هذا الأمر على الوجه الأكمل وإن وقع لهم بعض ذلك، فلزم الانتقال إلى الثالث الذي جمع وحفظ وضبط وتفقه فيه حتى تم له الأمر حفظا وضبطا وفقها، فلم يبق لأحد إلا العمل بما استنبطوه وقبول ما أصلوه واعتمدوه. هذا الكلام هو الكلام المعتبر عندما نتكلم في قضية من القضايا أو في نازلة من النوازل أو في مسألة من المسائل فلا بد من أن نؤصل لها. لا يغني أن أقول قال الله كذا أو قال رسوله كذا من غير أن يكون بيدي الأدوات التي أستطيع من خلال استخدامها أن أفهم النص على الوجه الصحيح المعتبر. لكن كوني أنا أقول فلان من السلف قال كذا والمخالف لي أيضا يقول فما تقول إذن في قول فلان من السلف، فهذا يأتي بقول والآخر يأتي بقول وكلاهما مضاف إلى السلف، إيه المشكلة؟ أنا أقابل نقولا بنقول، ومن المعلوم أن مقابلة النقل بالنقل لا تحسم به القضية ولا يحسم به الخلاف، بل لا بد من أن أؤصل للمسألة. كما قال أيضا زروق المتكلم في أي فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله وينسب منقوله لمعادنه ويعرض ما فهم هو على ما استنبط من طريق أهله فسكوته أولى من كلامه، إلا أن يقتصر على مجرد النقل المحرر من الإيهام والإبهام فيسلم له نقله لا قوله. أنت ناقل، أنت تقول قال فلان والآخر يقول قال فلان، ولذلك لما اختلفوا في البدعة بعضهم يأتي بنقول من السلف تنفي التقسيم في البدعة، والبعض الآخر يأتي بنقول أخرى تفيد التقسيم في البدعة. إذن الخلاف لن يحسم لي لأنني قابلت نقولا بنقول أو نصوص بنصوص، لكن متى يحسم الخلاف؟ إذا وضعت هذا الخلاف في ميزان العلم أو في على المنهج العلمي المؤصل الذي له قواعده وله أصوله وله ضوابطه، إنما مجرد كلام هذا لا يغني. فإذا مشكلة أدعياء السلفية أنهم يملكون نصوصا لا يستطيعون توجيهها، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فهم سقيم لأنه استغنى بنفسه. الذي يقول لا أنا لا أتبع المذاهب الفقهية، ثم هتتبع مين؟ أنت إن رفضت العمل أو الرجوع إلى المذاهب الفقهية لا شك أنك ستعتمد على فهمك أنت للنصوص وللأدلة، فهل فهمك فيها أرجح من نظر الأئمة في تلك النصوص؟ واحد يقول إيه؟ طب يعني قول النبي هو اللي يتبع ولا قول الشافعي؟ نقول لا، لقد أخطأت السؤال. كان ينبغي أن تقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بفهمك أنت أم يؤخذ بفهم الشافعي؟ قولك أنت يؤخذ بفهم مين؟ بفهمك أنت؟ أين أنت من أولئك الأئمة الأعلام الذين شهدت لهم الأمة عبر هذا التاريخ الممتد، شهدوا لهم بالسبق وشهدوا لهم بأنهم حازوا قصبات السبق فيما يتعلق بتأصيل الفقه. فإذا تعطيل المذاهب الفقهية هو تعطيل لتلك الأصول التي لا فهم لامرئ أو لإنسان في نصوص القرآن أو السنة إلا من خلال هذه المناهج التي وضعوها. الكلام ده أنا قلته، وإن كنتم أو إن كان بعضكم يرى أنه لا حاجة لنا إليه لأن احنا بنتكلم عن علاقة المسلم بالمسلم، لا هناك مناسبة. أقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، المشكلة اللي حصلت بين الخوارج وبين أصحاب سيدنا علي ما هي مشكلة أساسها إيه؟ أساسها التعامل مع النصوص من غير فهم. يبقى الكلام اللي أنا قلته ده كلام معتبر وهذا محله، وهذا ايه؟ هذا محله. إن لم نشر إلى هذا أو إلى هذه القضية في هذا المحل فمتى؟ يعني المسلم يحارب أخوه المسلم بإيه؟ متأول في نصوص القرآن إن ده مشرك، إن ده كافر، إن ده ضال، ده مضل، ده مبتدع. دي الكلام اللي احنا بنسمعه، يعني أصبح لا يملكون من مفردات معاجمنا إلا هذه الألفاظ: مشرك، كافر، مبتدع، ضال، مضل. وحتى القضايا التي كان الخلاف يدور فيها بين الإباحة والحظر أو الجواز والمنع، نقلوها من حيزها إلى حيز آخر تحت مسميات أخرى ليصبح الخلاف فيها دائرا بين الإيمان والشرك. فهذه جريمة، هذه جريمة حينما أنقل المسائل الفرعية أو الفقهية من حيزها وأجعلها في حيز المعتقدات وفي حيز الأصول. لماذا؟ لأنني لا يرضيني أن يكون فلان هذا مبتدعا فقط، وإنما يرضيني أن أحكم عليه بالكفر. دي مشكلة، ويجب أن احنا نعالجها بالضرب على أيدي هؤلاء. شوفوا، لابد من أن نقف أمام هؤلاء وأن نمنعهم من هذه الجرائم التي يرتكبونها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه والإمام أحمد في المسند: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن يأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهمنا هذا المثل؟ جماعة ركبوا سفينة، بعضهم في أعلى السفينة والبعض في تحت، فالعاوزين اللي تحت دول كل ما يحبوا يشربوا مية أو يجيبوا مية من البحر يقوموا يطلعوا يمروا على اللي فوق عشان يدلوا مثلا جردل أو شيء يجيبوا بيه مية. فقالوا: طب بدل ما كل شوية نزعج إخواننا اللي فوق دول، ما احنا ايه، نفتح خرق في السفينة من تحت علشان نجيب منه مية. وردك ده كلام عقلاء، ده كلام عقلاء، يعني عاوزين يغرقوا السفينة باللي فيها، ما هو ده اللي هيحصل. فإحنا لو سبنا بقى الناس دي كده ويقولوا كلام زي ما يقولوا ويفتون بغير علم، ده أنا قلت لكم سابقا إن احنا بنقول فقهاء المدينة كانوا سبعة. بالله عليكم النهاردة كل واحد فينا عامل فقيه. فقهاء المدينة سبعة الذين كانوا يفتون في عهده صلى الله عليه وسلم، ما يزدش عددهم عن 13 واحد. مش كل أصحاب رسول الله فقهاء، خلي بالكم. اوعى تفكر ان مدام الصحابي قال يبقى خلاص كلامه قضية مسلمة، لا، خلي بالك، ارجع لكلام العلماء، ارجع لكلام العلماء. العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه العلماء؟ بيقولوا اذا حقق الاصل، العلم من اصله وجرت فروعه وعرفت أصوله فهو المتبع، لأن العلم حاكم. العلم هو الحاكم، مش الكلام، مش إن فلان قال، يعني لأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. مش عشان تقول لي فلان من العلماء قال تبقى ده حق، لا معصوم إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فأنا لما تقول لي فلان قال أقول لك لا، يبقى كلامه ينظر، كلامه ينظر ويوضع في الميزان، ويوضع في الإيه؟ والعلم حاكم. والعلم إيه حاكم؟ ثم كلام الشيخ زروق، ثم استشهد بعبارة لطيفة لابن مالك الرجل الإمام اللغوي اللي كان يعني من مشايخ الإمام النووي. شوف، الإمام النووي إمام عظيم، كان من مشايخ هذا الإمام اللغوي ابن مالك صاحب الألفية. يقول ايه في اول كتابه التسهيل في اللغة يقول إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين. ثم يقول نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. يعني اللي عنده إنصاف ينظر في الكلام، الكلام ده معتبر ليه؟ نحطه في ميزان العلم، نضع هذا الكلام في ميزان العلم. إنما يجي لي واحد مثلا النهاردة مثلا في بعض المساجد يقروا القرآن سورة الكهف في المسجد، يقعد الشيخ وألفنا هذا في مساجدنا، معظم مساجدنا يقعد يقرأ القرآن. إخواننا يقولوا دي بدعة. طب بدعة يعني إيه يا إخواننا؟ يقول لأن دي محدثة. طيب محدثة يعني إيه؟ يعني أحدثها الناس ولم تكن في عهده. هل تعريف البدعة هو ما لم يفعله رسول الله؟ أم تعريفها الصحيح هو كل أمر يحدث أو يستحدث يقع مخالفا للهدي؟ يقع مخالفا، ده الشرط، ده القيد. القيد في الإحداث المذموم هو المخالفة. هو الإيه؟ المخالفة. إن واحد بيقرأ القرآن، هل تتصوروا كده؟ ما هو يعني هذا من زي ما بيقولوا من المضحكات المبكيات. أما أي واحد يقول لي إن اللي بيقرأ القرآن ده يوم الجمعة ده مرتكب بدعة، طيب أقول له طيب أنا معاك، وكل محدثة وكل بدعة، بقى الراجل اللي بيقرأ القرآن ده مرتكب ضلالة؟ بلاش كده، وكل ضلالة فين؟ يعني صاحبنا ده ربنا يؤمر به جهنم، في جهنم. ليه يا ربي كان بيقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ التهمة إيه؟ إنه كان بيقرأ سورة الكهف يوم الجمعة يدخل النار بتهمة قراءة القرآن. طيب إذا كانت شفاعة النبي لأهل الكبائر، النبي يقول شفاعتي لأهل الكبائر، واحد بيقرأ القرآن يدخل جهنم؟ ولو دخل جهنم لأنه أرى سورة الكهف، ما الفرق بينه وبين شارب الخمر والزاني؟ إيه الفرق بينهم؟ هذا اختلاط في المفهوم، ده اختلاط في المفهوم. لذلك أهل التحقيق قالوا لا بد من تأصيل المسألة. تأصيل المسألة إزاي؟ قال لك الله، دلوقتي احنا انت عاوز تتكلم عن البدعة، هذا الكلام بحمد الله مما أصلته. بيقول احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن البدعة، يبقى قبل ما اتكلم عن البدعة يبقى لابد ان اؤصل الحديث عن البدعة على مقتضى تخريج او على مقتضى تأصيل الاصل الذي تفرعت عليه، لا عنه، تفرعت عليه البدعة. عايز اتكلم عن البدعة، طب البدعة دي مخالفة لإيه؟ هي المخالفة لإيه؟ للسنة. يبقى قبل ما اتكلم عن البدعة لازم اعرف السنة عشان ما اغلطش، عشان ما تورطش، حتى لا اتورط. يبقى انت بتقول لي ايه تعريف البدعة، اقول لك طيب علشان تعرف تعريف البدعة وهل هي تقبل التقسيم ولا ما تقبلش، يبقى لازم نتكلم عن الايه، عن الاصل الذي تفرعت عليه البدعة. ايه الاصل اللي تفرعت عليه البدعة؟ السنة. عرف لي السنة. السنة عرفها العلماء تعريفين اثنين، بل اكثر من تعريفين، التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، وفي تعريف ثالث هنقوله دلوقتي. التعريف اللغوي، البدعة لغة، البدعة لغة، لا السنة، السنة لغة هي الطريقة، حسنة كانت أو سيئة، حسنة كانت أو إيه؟ خلي بالك اللغة بتقول كده، ما جبتش حاجة من عندي، اللغة بتقول السنة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو إيه؟ أو سيئة. طيب طريقة. أما السنة عند الأصوليين والفقهاء والمحدثين فهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفته. خلاص؟ لما واحد يعمل شيء مخالف للأقوال النبوية أو الأفعال أو التقريرات يبقى هذا هو المبتدع. أما إن اخترع طريقة، احنا عرفنا السنة لغة بأنها طريقة، أما إذا اخترع طريقة فالنظر فيها للعقل، فالحسن ينبغي أن يحسن والقبيح ينبغي أن يقبح. يبقى التقسيم يقع في البدعة. هي البدعة إذا كانت تتعلق بالطريقة يبقى هي تلحق بالأصل من حيث تعريف السنة لغة، مش كده؟ يبقى أحدثت انت طريقة، دلوقتي انت قعدت تقرأ القرآن بالطريقة بتاعتنا دي، خلاص الطريقة دي ما كانتش موجودة. إنما تلاوة القرآن كموضوع بقى، هل تقع به مخالفة للسنة النبوية؟ القرآن كموضوع، أنا ما بتكلمش عن الطريقة دلوقتي، كموضوع هل هو مخالف للسنة؟ مش مخالف للسنة. إذا ما خلطش، يبقى الإحداث محصور فين؟ في الطريقة. يبقى ننظر في الطريقة، هل الطريقة اللي بيقرأ بيها وإحنا بنسمع وبنستفيد وبناخد ثواب وهو بياخد ثواب، هل الطريقة دي مذمومة بحكم العقل أم محمودة؟ خلاص انتهينا، خلاص. ولذلك استنبطت ضابطا للبدعة، الضابط اللي هو تأنيث المحدث. كان ممكن النبي يقول كل محدث بدعة، لو قال كل محدث تبقى مشكلة، لأن المحدث لا ينصرف إلا إلى الدلالة بالوضع لغة. يبقى المحدث هو كل شيء أحدثه الناس، يبقى كل شيء أحدثه الناس بدعة، وده كلام فاضي محدش يقول الكلام ده. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو يقول لك كل تفيد الشمول، طب كل تفيد الشمول، ولكن الشمول محصور في أفراد المحدثة لا في أفراد المحدث، لأن التذكير أعم من التأنيث، وتاء التأنيث لا تلحق لمجرد التأنيث، بل تاء التأنيث أيضا تأتي لنقل النقل من الوصفية إلى العالمية. فبدل ما أصبح كلمة محدثة بدل ما كانت صفة أصبحت علم على كل ما أحدثه الناس من المخالفات للهدي. يبقى التأنيث كما عند اللغويين، التأنيث هنا للنقل من الصفة إلى العالمية، إلى الإيه؟ العالمية. يعني أنا لو قلت كل محدث تبقى دي مشكلة، كيف أفهم قوله تعالى في شأن القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. المحدث الإيه؟ محدث. فهل القرآن بدعة؟ لا. يبقى إذن ألحق بها تاء التأنيث ليه؟ لتنحصر أو لينحصر مفهوم الشمول في كلمة كل. الشمول هنا ينحصر في أفراد المحدثة لا في أفراد الإيه؟ المحدث، خلاص. وكلمة كل تأخذ دلالتها مما تضاف إليه، كما بيّن ذلك الإمام السبكي في كتاب بعنوان أحكام كل وما عليه تدل. أحكام كل وما عليه إيه؟ تدل. يبقى إذن الخلط أو الكلام من غير علم من غير منهج هو اللي بيوقع الإنسان في الأغلوطات، ويوقع الإنسان في الورطات، ورطات الأمور، حتى يفتضح أخيرا بجهله، خلاص. هذا فيما يتعلق بقضية التكفير والتبديع والتشريك، وعرفنا أسبابها إيه؟ أسبابها التأول في الكتاب والسنة من غير علم. ننتقل للحديث. حدثنا عبد الرحمن، ده كلام البخاري طبعا، ولذلك المحدثين دايما يقولوا إيه لما تيجي تقرأ حديث في البخاري ما تقولش حدثنا على طول كده، لأن من قال حدثنا هو الإمام البخاري، فهذا تدليس من أنواع التدليس، إنك تقول حدثنا عبد الرحمن وأنت فين وعبد الرحمن فين. ها، فلذلك إيه دايما إذا كان لك سند متصل بالإمام البخاري تقول إيه وبه، به أي بهذا السند، بهذا السند، وبه إليه أي إلى الإمام البخاري، قال أي البخاري حدثنا عبد الرحمن، خلاص. يبقى العبارة دي بنضيفها وإن كانت غير مكتوبة، وبه إليه قال حدثنا، وبه إليه قال حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هنا بيقول ذهبت لأنصر هذا الرجل. ينصر مين؟ سيدنا علي. تعرفين الخلاف اللي كان بسيدنا علي وبين معاوية وأتباع معاوية. طيب هو راح ينصر سيدنا علي، فأبو بكر قبله قال له إيه؟ قال له ارجع، ما تشتركش في المعركة دي، ما تشتركش. ليه؟ قال له لأن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في إيه؟ في النار. لكن المسألة لا تؤخذ هكذا، وإنما لابد يكون فيه منهج أيضا نؤسس عليه هذا الكلام، نؤسس عليه هذا الإيه الكلام. هل هذا كان مصيبا؟ هل كان مصيبا عندما قال له ارجع؟ نعم، إنه مصيب من وجه. مصيب من إيه؟ من وجه. طب باعتبار إيه؟ تعرفين في البخاري أيضا عندنا في كتاب التفسير من البخاري، من الصحيح الإمام البخاري، في كتاب التفسير وفي كتاب أيضا فضائل القرآن، عند قوله تعالى، عند تفسير قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الثانية ويكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون إيه؟ دخل واحد في البخاري أيضا هذا الكلام، دخل واحد على سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له إيه؟ يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تقاتل؟ يعني ليه ما بتقاتلش مع علي بن أبي طالب؟ ما لك لا تقاتل والله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون إيه؟ فعبد الله بن عمر وهو فقيه قال له إيه؟ يا ابن أختي أو يا ابن أخي، قد فعلنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الرجل يفتن في دينه، إما يقتلوه وإما يوثقوه، فلما كثر الناس لم تكن فتنة، لم تكن إيه؟ فتنة. أو ده بيحللنا الكلام بتاع سيدنا عبد الله بن عمر، ده يمثل إيه؟ يمثل استدلال بالنص ولا فقه في النص؟ فقه في النص. الرجل بيستدل بآية، الرجل جاي يقول له إيه؟ آية، بيقول له أنت بتقتلش ليه؟ وربنا بيقول، خلي بالكم، بيقول له أنت ما بتقتلش ليه؟ مع إن ربنا بيقول إيه؟ وقاتلهم حتى لا تكون إيه؟ أهو ده بالظبط زي ما جي واحد يقول لي إيه؟ يستدل بالحديث النبوي ويقول النبي قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويجي واحد تاني يقول له يا أخي بس ربنا بيقول لا إكراه في الدين. لا إكراه في إيه؟ طب تعمل إيه بقى أنت مع الجماعة دول؟ تعمل إيه مع الاثنين؟ هل يا ترى الحديث صحيح؟ طيب إذا كان قدامك حديث صحيح ونص قرآني محكم غير منسوخ، تعمل ايه في الحالة دي؟ تقول لا انا مش هعمل بالحديث الصحيح ده واخد النص القرآني؟ ولا منهج العلماء اول شيء بيعمله العلماء ايه؟ التوفيق والجمع ان كان له طريق، اول شيء يتعين الجمع. طيب يبقى اذا لا ينبغي ان اعطل العمل بنص لوجود نص آخر في قوته ما لم أسلك مسلك الجمع والتوفيق. ممكن أجمع بين الاثنين، أقول له والله أمرت أن أقاتل الناس ده كان له وقت معين، أما الآن دلوقتي وقد اتسعت رقعة الإسلام مش محناش في حاجة أن احنا نحارب الناس واختلفت السياسات. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عبد الله بن عمر قاله، مش أنا اللي قلته في الأول. هو جاي بيقول له ايه؟ انت ما بتقاتلش ليه مع ان ربنا بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون ايه؟ ويكون الدين كله ليه؟ يعني عشان نخلي الناس كلها مسلمين. قال له لقد فعلنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان الاسلام قليلا، كان الاسلام ايه؟ قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، الرجل يفتن يعني المسلم، الرجل المسلم يفتن في دينه، فإما يوثقوه وإما يقتلوه. فلما كثر الإسلام لم تكن فتنة. يبقى النهاردة لا إكراه في الدين، العمل بيها النهاردة. أمرت أن أقاتل الناس، العمل بيها في عهد رسول الله. زي سيدنا علي بن أبي طالب لما واحد بيقول له إيه، واحد بيسأله عن الخضاب، قال له النبي أمرنا بالخضاب للمخالفة، وإيه رأيك في الخضاب أو ما تقول في الخضاب؟ قال له إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخضاب عندما كان الإسلام قلا، قلا بالقاف مش بالكاف، قلا يعني قليل، المسلمين كانوا قليلين، فأمرنا بالخضاب. فلما أن اتسع نطاق الإسلام وضرب بجيرانه في الأرض فلم تكن شبهة، فامرؤ وما اختار، فامرؤ وما إيه؟ وما اختار. هذا هو الفقه بعينه، ده مش نقل. الصحابة، هؤلاء الصحابة الفقهاء زي سيدنا علي بن أبي طالب، زي عبد الله بن عمر، دول فقهاء، مش ما كانوش مجرد رواه، ما كانوش مجرد أصحاب رواية، بل جمعوا بين الرواية والدراية والفقه، جمعوا بين الايه، حتى ان سيدنا عمر ابن الخطاب كان يقول ايه، لا بقيت لمعضلة ليس لها ابو الحسن، يريد عليا. شوف قد ايه، شوف احترام الصحابة للمكانة العلمية. سيدنا عبد الله بن عباس، النبي ضمه لصدره وقبله بين عينيه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لو المسألة نقل ما كانش قال فقهه في الدين، ما خلاص ما هو حافظ. لا، المسألة مش حفظ، والمسألة لا تتعلق بسعة التحصيل، ولو كانت بسعة التحصيل كان غيرنا ممن استظهر القرآن وحفظ الآلاف من الأحاديث كان يبقى أولى بالكلام، إنما أبدا. ولذلك حتى الإمام الغزالي رد على أبو بكر بن العربي صاحب هذا الإمام المالكي من مذهب، رد عليه في مسألة تقليد السلف، قال له لم يسمى في المذاهب البكري والعمري، ما فيش مذهب اسمه مذهب أبو بكر ومذهب عمر، إنما في مذهب مالك، في مذهب الشافعي، في ليه؟ لأن الفقه لم ينضج إلا في عهد التدوين ووضع الأصول. الفقه لم ينضج في العهد الأول، عهد الأول كان عهد الرواية، إنما كان في بعض أصحاب رسول الله هم دول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أسند مختلف العلوم ما أسندهاش لجمهرة من الصحابة، لم يسند لجمهرة من الصحابة، بل أسند كل علم لفرد واحد. يا سلام، فيما أخرجه الإمام أحمد والإمام الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. لغاية كده ما ذكرش علم، ما ذكرش علم، ده ذكر رحمة وشدة وحياء، مش كده؟ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان. نبدأ بقى في العلوم، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، وأفرضهم أي أعلمهم بعلم الفرائض اللي هو المواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم يعني بالقرآن، أقرأهم بالقرآن، أقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. طب لما النبي يسند كل علم عليه الصلاة والسلام لواحد، نيجي النهاردة اللي قاعد على القهوة تسأله يفتي، اللي قاعد على القهوة لو قلت له، لو سألته في مسألة تتعلق بالهندسة أو الجبر أو الكيمياء أو الطب أو أي حاجة، يقول لك والله يا الله أعلم، ده مش تخصصي، ده مش تخصص، اسأله في مسألة من الدين يفتي بسرعة. طب ايه اللي خلى الناس بقت عندها جرأة للتكلم في الدين اكثر من الجرأة في التكلم في السباكة؟ يعني لو تكلموا في السباكة يقول لك دي مش مهنتي يا اخي، شوف اسأل واحد يكون ايه، دي صنعته، انما تسأله في الدين يفتي. طب ايه الجرأة دي جت منين؟ لأنه يعلم أن الجهل في الدين قبيح، أما إظهار الجهل في غيره من العلوم لا يعيب الإنسان. مظبوط؟ يعني لو واحد سألك في الهندسة قلت له ده أنا مش مهندس، هل يعيبك شيء؟ ما يعيبك شيء. سألته في مسألة طبية قال لك أنا مش دكتور، ما يعيبوش شيء. إنما سألته بتتوضى إزاي يقول لك أنا ما أعرفش، ده يعيبه ولا ما يعيبوش؟ يعيبه. فعشان كده مش عاوز يظهر جهله، ولكن نتيجة لستر هذا الجهل، نتيجة لستر هذا الجهل أنه يقع في ورطة ربما تحمل بتبعات كلمته عندما يأخذ بعض الناس بكلامه ويعمل بكلامه ويروح يعمل بكلامه، وده ينقل ده وده ينقل ده، فتبقى مصيبة زي ما حاصل دلوقتي. واحد يكفر الناس بشبهة أو يتأول في النص القرآني يكفر. فبعض الشباب الفارغ اللي ما عندوش يعني خميرة علمية، مش مؤهل، سمع الكلام ده من المسجد، من يعني في مصايب والله، حاجة غريبة. واحد شاب من هؤلاء يطلع عمل موضوع الخطبة ايه؟ ذم الكبر يا اخوانا، ذم الكبر. فيقول ايه بالعبارة، لدرجة الناس ما تحملوش الكلام ده فنزلوه من المنبر، يقول ايه؟ الكبر صفة ذميمة لا تليق الا بالله سبحانه، باعتبار ان ربنا من اسمائه المتكبر. برضك ده كلام يعني زي ما بيقولوا جاي يفسرها خسرها، مش كده؟ لا تليق الا بالله، لا تليق الا بالله، ده كلام يتقال، ده كلام يتقال. ولقد اخبرني والله احد اخواننا الذين يعني لا يزالون من العلماء، يعني واحد طلع يخطب قال له انا عاوز اخطب وبتعلمه، المهم قال له انا هخطب المرة دي من غير، طلع الحكاية ان ابو لهب مريض، والنبي سأل عن ابو لهب قالوا له ده مريض، فراح يزوره، فلما شاف النبي قال يا سلام اشهد انك رسول الله. في ابو لهب اسلم. فدي مصيبة، دي مصيبة لما الواحد يتكلم بهذه الصورة او بهذه الكيفية. فلله الامر من قبل ومن بعد، خلاص. يبقى شوف سيدنا عبد الله بن عمر كان له فهم واسع، له فقه. فقال له ايه؟ يا ابن اخي قد فعلنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عندما كان الاسلام قلا يعني قليل، فكان الرجل يفتن في دينه، اما يوثقوه واما يقتلوه، فلما كثر الاسلام لم تكن فتنة. يعني ما احناش في حاجة دلوقتي ان احنا نعمل بالآية دي، يعني مش شرط نزول الآية العمل بمقتضاها في كل زمان ومكان، لها ظروف. زي ما قلت لكم سابقا، النبي لما بعث في عليه الصلاة والسلام في العرب ولقاهم من عاداتهم القبيحة انه بيطولوا الثياب ويجروها خيلاء، يجروا الثياب خيلاء، فالنبي ذم هذا الكلام وقال من جر ثوبه خيلاء توعده بالنار وبالعذاب وباللعنة. ده اللي بيجر ثوبه ايه؟ خيلاء. ليه؟ لان النبي بعث مع دعوته الى التوحيد، بعث لاجتثاث داءات متأصلة في المجتمع. بس بقى من الغلط ان احنا نعمم الداءات في كل المجتمعات. يعني دلوقتي ما جيش في مجتمع امريكي واقول له من جر ثوبه خيلاء، يبقى ده هبل. لما اقول له من جر ثوبه خيلاء واقول له هناك في امريكا، لا، النهاردة. وبعدين الزمن غير الزمن، النهاردة اصبحت مظاهر الخيلاء مش محصورة في الثوب. الثوب اللي 58 يعني لو كنت شاريه من السعودية 50 ريال ولا 100 ريال، ما اصبحش مظهر خيلاء مع وجود مظاهر الخيلاء الاخرى من السيارات الفارهة والقصور. وتبص، ولذلك حصلت المفارقات. اخواننا اللي بيفتوا بان ده خيلاء تلاقيه مقصر ثيابه وعايش في قصر وراكب سيارة بمليون ريال ولا باتنين مليون ريال. المفارقات دي نتجت نتيجة لايه؟ كانت نتيجة لإيه؟ نتيجة لأنه خد النص من غير فقه، من غير إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الفخر والخيلاء في أهل الإبل والفدادين، تيجي أنت تطبق ده هذا الحديث ليس حكما شرعيا، الحديث ده مش حكم شرعي، إنما ده بيحكي حال. لما النبي يقول الفخر والخيلاء في أهل الإبل، ما تجيش النهاردة في القرن العشرين وتقول الفخر والخيلاء في أهل الإبل، لا، الفخر والخيلاء في أهل السيارات فارهة، في أهل القصور مثلا. إنما فإذا يا أخوانا لابد أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين حكاية الحال، وبين حكاية الحال أهو كده. يبقى هذا هو الفقه بعينه، عشان ما نتورطش في أخطاء نفتضح بها. يعني لما تبص تلاقي الإنسان يرتكب مفارقات، فلما يرتكب مفارقات يقول شوف الراجل، أنا استغربت والله، لقيت واحد يعني ثوبه لنصف الساق، وبعدين بيجي يركب السيارة فارهة ما شاء الله. الله، يعني أنت وجدت الخيلاء في هذا الثوب ولم تجده في هذا المركب؟ مش ده شيء يضحك؟ يبقى إذن الفقه يا إخواني، الفقه. رب النبي ما قالش عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يحفظه القرآن والسنة، قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه، وقال رب حامل علم ليس بفقيه، رب حامل علم ليس بإيه؟ يبقى حافظ عنده سعة تحصيل من غير تأصيل. فلما يكون في ساعة تحصيل من غير تأصيل، يبقى هذه مشكلة بتعود نتائجها على الناس اللي بيسمعوله ويمشي وراه. المسألة مش هو هيضل في نفسه بس، ده هو هيضل ويضل ويضل من خلفه، يخلي اللي وراه يمشوا ورا منه من غير فهم، من غير فقه، معطلين دماغتهم، ها، ويعملون من طريق التقليد، وهو بينهى عن تقليد الأئمة وعاوز الناس تقلده في كلامه، شيء غريب. فإذا هنا بقى سيدنا الحسن يعني الحسن البصري عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد أن تروح فين؟ قلت أنصر هذا الرجل، ينصره بناء على ايه؟ بناء على قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ايه بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي ايه ان بغت، يعني انت الواجب واجب عليك لما تروح تصلح بين جماعتين او بين شخصين، يعني حتى من باب التأليف ما تقولش لفلان انت غلطان ولا انت غلطان، خلاص تصلح بينهم وما تعينش الخطأ في جانب مين، ودي حكمة، هذا من فقه الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه المتلاعنان، واحد بيلاعن مراته يعني متهمها وجاي يلاعنها قدام النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة فيها حرج يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلام، شوف شوف شوف الأدب النبوي، يقول ايه؟ الله يعلم أن أحدكما كاذب. كان ممكن يقول الله أعلم أن أحدكما كاذب، فهل للكاذب أن يتوب؟ إنما ما قالش، ما عينش التوبة في جانب الكاذب، إنما قال فهل منكما تائب. شوف الحكمة، انظروا إلى هذا الأدب الراقي. ده بالضبط يفكرنا بسياق القرآن لما بيعالج مسألة الشهادة، قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل، أي خشية أن تضل، كما عند الكوفيين أن، يبقى لابد من تقدير خشية أن، خشية أن تضل إحداهما، ما قالش ليه القرآن أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى، لما يقول في تذكرها الأخرى يبقى افترض النسيان في جانب واحدة، إنما علشان يشيع الافتراض في الاثنين قال فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إيه؟ شوف هنا ادي العدل في المنطق وادي الادب، ادي الادب اللي يتالف به الانسان القلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ الله يعلم ان احدكما واحد منكم كذاب. ما قالش فهل الكاذب انه يتوب؟ لا، بدل ما يخدش حياءه قال فهل منكما تائب. يبقى مش شرط اللي يعلن توبته انه هو يكون كذاب، مش شرط. ليه؟ فهل منكما تائب دي فيها تورية، فيها تعمية للامر. تعمية ليه؟ لان المشكلة مش في الكذب، انما المشكلة فيما ارتكبته المرأة ان كانت قد فعلت. فهل التوبة تتعين في جانب الكاذب من غير ان تتعين في جانب المرأة ان فعلت، ولا التوبة تجب على المرأة ان كانت قد فعلت؟ يبقى التوبة مفروضة في جانب الاثنين، ان كان هو اللي كذاب يتوب، وان كانت اقترفت هي التوب. وجبت العشاء؟ تفضل يا سيدي. قال له ارجع. قلت انصر هذا الرجل؟ قال ارجع، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل، طب عرفنا المستحق للنار هو القاتل، لكن فما بال المقتول؟ يعني واحد يقتل ويدخل جهنم؟ قال انه كان حريصا على قتل ايه؟ صاحبه. لكن المسألة لها ضوابط لا تؤخذ هكذا. فمن قتل دون ماله فهو شهيد، مش كده؟ يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أرضه حتى وإن كان بيقاتل مسلم، حتى وإن كان يعني دلوقتي إذا مثلا سطى على منزلك شخص سارق أو قاتل يريد أن ينتهب نهبة أو أن يسرق مالك أو أن يفعل بأهلك مثلا، وإنت قاتلته، هل ينطبق الحديث في الحالة دي إذا التقى المسلمان؟ لا ينطبق، لا ينطبق أبدا. إنما عندما يقول إذا التقى المسلمان ولم يقل إذا التقى المسلم بأخيه، يعني واحد قاعد في بيته والتاني دخل عليه بسيف أو دخل عليه بطبانجة، دخل عليه. إنما لا، إذا التقى المسلمان يعني ده طالع من بيته شايل سيف وده طالع من بيته، الاثنين طالعين، الاثنين طالعين، يبقى ده عنده نية القتل وده، ما هو ده معنى قوله كان حريصا على قتل إيه؟ هو طالع من بيته ليه؟ طالع عشان يقتله، وده طالع من بيته ليه؟ أهدي الفهم. إذا التقى المسلمان، ما قالش إذا التقى المسلم بالمسلم، لا، بل قال المسلمان، يعني النية هنا والنية هنا، القصد هنا والقصد هنا، العمد هنا والعمد هنا. يبقى حتى ولو قتل أحدهما ما الثاني كان طالع من بيته أساسا عشان يقتله. ها؟ يبقى فهمنا هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفقه عن الله والفقه عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمنحني وإياكم فصل الخطاب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.